وقت المحرم يدفن في إحرامين، فإذا توقف من سبب حادث بدم ولا عاد تصلح مرة، فماذا الطريقة؟ المتوفى في الجهاد في المعركة شهيد المعركة هذا يدفن في ثيابه ولا فيها دماء، لا يصلى عليه ويدفن في ثيابه، شهيد المعركة في الجهاد الشرعي إذا مات المعركة يدفن في ثيابه، ينزع منه السلاح والجلود ويدفن في الثياب في دماء ولا يصلى عليه، وهي شهيدة له يوم القيامة. وأما الذي في حادث لا، الذي في حادث يغسل وينظف ويحط له أكفان وله مثل الحادث في المعركة، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، ليس من نيته الشهادة في العرب. وكذلك المحرم يغسل ويصلى عليه ويكفى في ثوبين، النبي عليه أمر الذي مات في الإحرام أن يغسل من نائب وسلم ويكفى في ثوبين إزارة ورداء، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، إذا مات المحرم لا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه ويكفى في ثوبين إزاره ورداء، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا توسخ جدا لثوبه، هذا ما في حال المحرم، ما في حال المحرم مات طاح من كذا وهو محرم في سيارة يكفي في ثيابه ولا في حال ولا جرام فيها ما تغير.